الآن يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في روسيا الجميلة الخضراء كان يحكم قيصر عظيم محترم بين الملوك والشعوب، لكن زوجته لم تنجب له البنين أو البنات، ولأنه يحبها كثيرا لم يتزوج غيرها ولم يظهر حسرته أمامها. كانت بلاده كثيرة الخير وفيرة الخضرة والطير، كان يشرف بنفسه على شؤونها ويفتح أبوابه، يستمع إلى الناس ويلبي مطالبهم. ومع تقدمه في العمر ضعف جسده ولم يعد قادرا على تولي كل الأمور بنفسه، فعين 3 وزراء ممن يثق بهم ليتولوا إدارة شؤون البلاد، على أن يطلعوه على أبرز قراراتهم ويمشوا على خطاه. لكن ما تمناه القيصر من راحة ونعيم انقلب إلى قلق وندم، فراح الوزراء 3 يتنافسون في من ينتزع سلطة أكبر ومن يؤمن لنفسه مالا أوفر، وصار كل منهم يفتن للقيصر على الآخر ويدعي أنه الأخلص والأقدر. ضاق القيصر بتصرفاتهم وفكر في سجنهم وتعيين آخرين مكانهم، وكعادته زوجته استشار، فراحت تناقشه ليصل إلى أفضل قرار. وخلال حوارهما سألت: أتضمن إن جئت بغيرهم ألا يتصرفوا مثلهم؟ طبعه البشر هكذا، حسد وطمع وأذى. اقتنع القيصر بكلام زوجته وسألها عن اقتراحها، ففكرت ثم قالت: عليك اختيار رجل واحد تسلمه الإدارة، يكون كبير الوزراء ويعين وزراء يساعدونه، لأن المركب ذا الملاحين يغرق في لمح البصر. فسارع القيصر إلى السؤال: ومن أختار؟ ليس سؤالا سهلا وليس مجرد اختيار، فالثلاثة لهم المكانة نفسها عند القيصر، ولكل منهم حسناته وسيئاته. احتارت زوجة القيصر مثله، لكنها طلبت منه الصبر، لأنه قد يجد الحل بين لحظة وأخرى. وبقي القيصر مشغولا بهذه المسألة، يبحث عن حل للمشكلة. وذات يوم وهو يتنقل بعربته ساعة الغروب، مر بحقل قمح فأمر بإيقاف العربة ليتأمل منظر السنابل الذي يشفي القلوب. رأى رجلا يشرف على عدد من العمال يحصدون السنابل، حزم كل منهم سنابله ووضعها في عربة كبيرة، فدفع الرجل لكل عامل بمقدار ما حصده. من حمل رزمة سنابل كبيرة أعطاه كيس قمح كبيرا، ومن حمل رزمة صغيرة أعطاه كيس قمح صغيرا. قال في نفسه: هذا أمر عادل، كل إنسان يكافأ على مقدار جهده. عاد القيصر من جولته وقد اختمرت فكرة في رأسه، أخبر بها زوجته فأعجبتها وأثنت عليها. في اليوم التالي استدعى القيصر الوزراء 3 وقدم لهم 3 سلال كبيرة من القصب متشابهة متساوية. قال لهم: سيأخذ كل واحد منكم سلة وينزل إلى بستان القصر ويملأها لي بالفاكهة. استغرب الوزراء وبدا عليهم العجب، أيطلب منهم القيصر ترك شؤون وزاراتهم من أجل القطاف؟ لما لا يطلب من بستاني القصر هذا الطلب؟ صحيح، ماذا وراء هذا الطلب يا ترى؟ وماذا مع الوزراء جرى؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. رغم علامات الاستفهام والاستغراب، إلا أن الوزراء لم يعترضوا، بل حملوا السلال وإلى البستان مضوا. راح الوزير الأول يقطف الثمار بعناية ويختار أنضجها، وإذا رأى ثمرة ناضجة عالية تسلق الشجرة لكي يقطفها، كما أنه رتب الفاكهة بذكاء فوضع الثمار الصلبة كالتفاح والرمان في الأسفل، والثمار الطرية كالخوخ والتوت في الأعلى. هزأ الوزير الثاني من زميله الذي بالغ إلى هذا الحد وبذل هذا الجهد، فراح يقطف أقرب الثمار إليه حتى لو كانت سيئة أو مهترئة، كما أنه لم يرتب الفاكهة أو يهتم بالتقسيم، بل اتكل على طباخ القصر في الترتيب والتنظيم. أما الوزير الثالث فقد سخر من الاثنين وقال لهما: أتصدقان أن القيصر سينظر إلى ما في السلال؟ إنه يسخر منا فقط، أو يريد أن يشغلنا لسبب ما، وهذا أكثر ما يقلقني. أعتقد أن هناك مؤامرة تحاك ضدنا، لذا كي لا أتأخر سأضع أي شيء في السلة وأسرع لأجلس على كرسي وزارتي قبل أن يأخذه شخص آخر. راح الوزير الثالث يضع الأغصان اليابسة والأحجار والتراب في السلة، وذهب مسرعا إلى القصر يسلم سلته ويمضي إلى وزارته. كان القيصر وزوجته يراقبان من شرفتهما ما يجري في البستان، تبادلا النظرات بما يعني أن مرادهما تحقق كما يتمنيان. توسط القيصر مجلسه ونادى الوزراء ليدخلوا مع سلالهم. تقدم كل وزير ووضع سلته أمامه وانتظر أوامر القيصر وكلامه. اقترب القيصر من سلة الوزير الأول وألقى نظرة إلى ترتيبها وجودة فاكهتها، فشعر الوزيران الثاني والثالث بالخطر. حاولا الاعتذار وطلبا السماح لهما بالعودة إلى البستان، لكن القيصر استبقهما وقال: أنا لم أطلب منكم القطف من أجل أن آكل ما تقطفونه، أنا لا أريد أن أعرف ما في السلال. فتنفس الوزير الثاني الصعداء وانتفخ صدر الثالث غرورا، لأنه أخبر الوزيرين بهذا الكلام حين كانوا في البستان. أضاف القيصر: ما في سلة كل واحد هو نصيبه، سيأخذ كل واحد منكم سلته معه لأنها ستكون زاده في سجنه. جحظت عيون الوزراء الثلاثة وارتفعت دقات قلوبهم، هزوا رؤوسهم غير مصدقين ما سمعوا. فأعاد القيصر قوله: سيسجن كل واحد منكم في زنزانة مدة شهر، ولن يكون معه سوى السلة، يأكل منها حتى تنتهي المدة. توتر الوزير الثاني وطلب إعطاءه مهلة ليجلب المزيد من الثمار الجيدة، أما الوزير الثالث فصرخ وبكى طالبا الرحمة ووعد أن يقطف أفضل الثمار لو أعطي فرصة أخرى. لكن القيصر لم يستمع إليهم، بل أمر حراسه بتنفيذ القرار وأخذ الوزراء الثلاثة إلى السجن، وأن يوضع كل منهم في زنزانة منفصلة. جلس كل وزير في زنزانته، ليس معه سوى سلته، وراحوا يفكرون في نتيجة عملهم وفي كيفية قضاء فترة سجنهم. جلس الوزير الأول يأكل أطيب الثمار، ولم تمض ليلة وهو جائع أو نادم، والثاني عاش ذاك الشهر في ضيق وتقتير، فكان يأكل يوما ويصوم يوما، لأن نصف ثماره كانت جيدة والأخرى لم تكن تؤكل. أما الثالث فبكى وندب حظه ولام نفسه، فنثر ما في سلته فلم يكن فيها شيء يؤكل، تراب وصخور وأغصان يابسة. صرخ واستنجد وذرف الدموع، لكن أحدا لم يسمع. بعد انقضاء الشهر عين القيصر الوزير الأول رئيسا للوزراء، وطلب منه اختيار وزراء ومعاونين بحكمة واعتدال، وبالفعل اختارهم وفق اختبار الثمار والسلال. خفض القيصر رتبة الوزير الثاني إلى معاون وزير، أما الثالث فمات جوعا، وصار يضرب به المثل بين الأجيال. وما زالت قصة الوزراء والسلال إلى اليوم مضرب الأمثال.